نشرة وسائل الإعلام في مختلف البلدان والأقاليم مؤخرا الأخبار عن النشاطات الثورية للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون. نشرة قناة فونغوان التلفزيونية الفضائية في هونغ كونغ بالصين والجريدة الإنترنتية إيجنايا كوريا والمجلة الإنترنتية ريمتشيتش في روسيا وموقع الإنترنت لكل من اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونجية الكيمزونية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتسي وموقع الإنترنت للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية الأخبار عن التوجيهات الميدانية. نشرت خبرا مفاده أن القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون قام بالتوجيهات الميدانية لمصنع كومسامبو للتمليح وتحويل الأسماك ومؤسسة كومسامبو لصيد الأسماك الجديدين. هذا وبسط وكالة تاس الروسية وشبكة هوانشو الصينية ووكالة كيوتو اليابانية وموقع الإنترنت للجنة الإقليمية الأفريقية لصداقة وتضامن مع الشعب الكوري وحياتها في نيجيريا بسط خبرا أولاه وخبرا آخر يفيد أن القائد الأعلى المحترم زار نعش الراحل كان كي سوب وعبر عن الأعزاء العميق على وفاته. ونقلت الوكالة الإنترنتية الروسية تيتا والجريدة النيبالية أربان ومواقع الإنترنت لجمعية الصحفيين النيبالية لدراسة فكرة جوتسي وسياسة سونغون وجمعية صداقة النيبالية الكورية واللجنة البرازيلية لتضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية واللجنة الإقليمية الأفريقية لصداقة وتضامن مع الشعب الكوري وحياتها في نيجيريا. نقلت خبرا عن قيام القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون بالتوجيهات الميدانية لمصنع ريوغيونغ للكيمتشي التي تحول إلى مصنع نموذجي ومثالي لمصانع كيمتشي في بلادنا. أبرزت وسائل الصحافة والإعلام صور القائد الأعلى المحترم.